جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته اتجه إلى أصحابه، قل هل هذا الاتجاه عن اليمين أم عن اليسار؟ يعني إذا انصرف من الصلاة ينحرف إلى المأمومين، هل يكون ينحرف عن اليمين أو عن اليسار؟ يجوز ذلك كله، كما جاء أنه لا، كما ورد لا يجعل الإنسان، لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته، فإنه ينحرف يمين أو يسار، كل ذلك جائز. والصحابة، وأحد الصحابة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ينحرف عن يساره عليه الصلاة والسلام. نعم. بعضهم يفهم من الانحراف عن يمين أو يسار أنه إذا استقبل المأمومين يستقبل ذات اليمين أو يستقبل ذات اليسار. لا إذا انحرف ينحرف من جهة اليمين ثم يعطي المأمومين وجهه، أو ينحرف من جهة اليسار ويعطي المأمومين وجهه. يقول السائل، ما المراد بالسواري؟ السواري الأعمدة، السواري الأعمدة الموجودة عندنا في الحرم وفي أي مسجد. نعم. يقول الأخ أنه قد جاء عن أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنه قال كنا نطرد عنها طردا، أي السواري، الصلاة بين السواري. أي هذا، لأنه ليس لها، ليس هناك ضرورة، لأنها تفصل المأمومين. وأما كون الإنسان كونهم يبتدرون السواري، هذا من أجل يتخذونها سترة إذا أراد أحدهم يصلي نافلة، فإنهم يسرعون للسواري حتى يجعل الساري أمامه فتكون سترة له فيصلي وهو مطمئن. أما بين السواري يصلون جماعة، هذا لا يقرون عليها إلا للضرورة القصوى. نعم. يقول السائل، انتشر عند بعض الناس أنه إذا صلى رجلين أن المأموم يتأخر قليلا على الإمام. لا هذا سوء تصرف، وهذا ابتداء يعني جهلا من فهم بعض الناس، ولا الواجب أن يكون المأموم مساويا للإمام ما دام أنه يأتم به ويقتدي به، تكون مساوية له تماما، لا يتقدم عنك الإمام ولا يتأخر أبدا، المأموم والإمام سواء. يقول السائل، هل تجوز الصلاة في ملحق للمسجد لا يرى فيه إلا الإمام والمأمومين؟ ما دام أنه تبع للمسجد ويسمعون صوت الإمام فهذا مثل بدرون ومثل السطوح، ما دام أنه قطعة من المسجد ألحقت به توسعة، لكنها بقي أنهم هدموا الجدار بينها، هذا يعتبر من المسجد. وهذا تقدم قلنا إذا كان بالخلوة، يسمونها خلوة في بعض البلدان، يسمونها خلوة، وهنا يسمونها البدرون. فلو كان البدرون مليان من المأمومين وهم لا يرون الذين فوقهم وراء الإمام، ما يرونهم، لكن يسمعون صوت الإمام عن طريق المكبر أو عن طريق يعني بدون مكبر، يسمعونه، الأبواب مفتحة والنوافذ، فهذا يجوز. وكذلك لو ارتفعوا صلوا في السطوح أو في أي مكان تابع للمسجد فإنهم ما داموا يسمعون تكبير الإمام يجوز. نعم. يقول السؤال، هل يجوز للمرأة، هل لصبي المرأة أن يكون إماما لأمه إذا كان مميزا؟ نعم، من باب أولى، إذا ما دام نصلى بالجماعة بالرجال والصلاة واجبة عليهم، فمن باب الأولى أنه إذا صار مميز ويصلي بأمه تكون خلفها، أيضا تكون أمه خلفه، يجوز. يقول السائل: من حضر للمسجد وقد فاتته صلاة الجماعة هل ينال أجر الجماعة بنيته وحضوره للمسجد؟ لعل هذا إن شاء الله بناء على الحديث: إذا هم العبد بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. وإن وجد أحدا يتصدق عليه ويصلي معه فهذا أفضل وأكمل، لأنه بذا يدرك أجر الجماعة. قال السؤال: إذا ذهب أثر الثوم من فمي هل أصلي في المسجد؟ يخشى مما يحصل من الجشاء، هذا لبعض الناس يتسلط عليه التجشي، فإذا خرج هذا الهواء من بطنه يؤذي من حوله. يقول السائل: من صلى فذا خلف الصف ولم يجد أحدا يصلي معه فما هل يعيد الصلاة؟ نعم، ما دام انه قال لا صلاة لفذ خلف الصف معناه إذا صلى خلف الصف يعيد الصلاة، بل جاء في بعض الروايات أنه أمره بالإعادة. يقول السائل: رجل عامي ما في المأمومين يرفع صوته في صلاة السرية لدرجة يسمعه من حوله، فما حكم صلاته؟ ما نقول صلاته باطلة، لكن نقول هذا مخطئ ويجب أنه ينصح ويبين له أن هذا أذية للآخرين، شوش عليهم، فهذا يبين له الحكم وينصح من باب النصيحة، ويقال له لا تؤذي ما دام نهي عن أذية المأمومين بالروائح وغيرها، فكذلك الصوت. يقول السائل: أنا عامل معماري وأريد الصلاة في المسجد الذي بجوار العمل، لكن صاحب العمل يقول لا تصلي في المسجد، فهل صلاتي ناقصة؟ لا تطيعه ما دام أن صلاة الجماعة ممكنة لك ولن تضيع من عمله شيء، فالصلاة حق رب العالمين مقدم. لكن النوافل نعم، لا تجلس في المسجد تصلي نوافل وأنت تارك لشغلك وعملك. وأما هذا قل له أنا سأصلي في المسجد وشغلك لن ينقص شيء، سأعطيك مقابل صلاتي في المسجد من الوقت الممتد بعد الصلاة. يقول السائل: حججت عن جدتي التي توفيت، فهل أبوح بذلك أم أجعله في نفسي؟ إيش؟ حج عن جدتي. إيه، لا، على كل حال انبحت به، وإن تركته سرا كل ذلك إن شاء الله جائز، كل ذلك جائز. فلو أنك ما أخبرت من أجل أن يحج عنها زيادة خير، يمكن هذا قصدك. طيب. يقول السائل: يقول قول الله عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة، قدم الصبر على الصلاة. يقول: عرفنا الصلاة بقيامها وأركانها وواجباتها، فهل للصبر أعمال وواجبات أو سنن؟ الصبر الذي نعرفه هو عدم الجزع من المصيبة، ولكنه على كل حال على حسب يعني أحوال الناس ونفوسهم تحملهم. أما نقول له واجبات أو له سنن أو له، الصبر هو التحمل وعدم الجزع وعدم التسخط للقضاء والقدر، هذا هو واجبه، وهذا يكون عند الصدمة الأولى يتبين صبرك وقوته عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما تعلم بالخبر ما يكون عندك جزع ولا شيء، إنما تبادر إلى الحمد والاسترجاع، ثم تبقى على ما أنت عليه تؤجر إن شاء الله. أما إذا جزعت صرخت وفعلت. نعم اللهم صل وسلم. قل السائل طالب علم يحضر الدروس غيره وإذا قيمت الصلاة لا يستطيع أن يدرك الصف الأول، كيف يجمع بين هذا وهذه؟ ما دام له مشتغل بطلب العلم ولا يستطيع أن يرتب وقته حتى يدرك الصف فالحمد لله يؤجر شارع على حرصه، وأي صف يدركه فلا بأس. قد لا يستطيع الإنسان أن يجمع بين الكل، لكن طلب العلم على كل حال إنه يعني له فائدته، وفائدته قد تشمل طالب العلم وغيره، فيكون ألزم. أما الصف الأول ففائدته للإنسان نفسه فقط. نعم. يقول السائل رجل محافظ على صيام النوافل لكنه لا يقرأ القرآن كثيرا، وآخر محافظ على الصيام ويختم القرآن في الشهر مرتين، فأيهما أفضل؟ وهذا الصيام يمنعه من قراءة القرآن. القرآن الصيام عادة يعين ويشجع على كثرة التلاوة، ولكن ما دام انه ولله الحمد يختم بالشهر مرتين هذه نعمة عظيمة، فعليه ان يديم الصيام، وان استطاع ان يزيد في قراءة القرآن فهذا من فضل الله، لكن لا يترك الصيام، لا يترك الصيام، لانه ما دام يختم مرتين فالحمد لله نعمة كبيرة. الاول محافظ على الصيام نوافل لكنه لا يقرأ كثيرا، والاخر محافظ على بعض النوافل ويقرأ في الشهر مرتين، يقول أيهما أفضل؟ يعني الآن يقول رجلين يعني رجل يحافظ على النوافل، نوافل الصيام، نوافل الصيام، ولكنه لا يقرأ القرآن كثيرا، وآخر محافظ على بعض النوافل، نوافل الصيام، ويقرأ القرآن في الشهر مرتين. لا شك عندي أنا إن هذا أفضل، ما دام أنه محافظ على النوافل بعضها يقول أو بعض النوافل في الصيام ويختم بالشهر مرتين أفضل، لأنه ختم القرآن مرتين نعمة كبيرة، وما دام أنه أيضا ما يترك النوافل كلها في الصيام يمكن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر نعمة عظيمة. على كل حال إن جمع وزاد في الصيام فهو خير له، وإن كان إن هذا يتعارض عنده فهذا شيء آخر، لكن على كل حال المؤمن ينبغي له أن يحرص على الزيادة دائما، والعمل الذي تخف له نفسه وتنشط له وتؤديه بطمأنينة ورغبة وقدرة تامة هو أولى وأفضل. فالكلام على أنك تستطيع أن تؤدي هذا العمل برغبة وقدرة ويكون عندك يعني اندفاع له، الناس تختلف رغباتهم، ربما بعضهم ربما يكون نشاطه في الصلاة وبعضهم نشاطه في الصيام، ولذلك الرب عز وجل جعل للجنة أبوابا، باب للصلاة وباب للصيام وباب للبر إلى آخر، أي عمل تنشط له نفسك فأنت من أهل هذا العمل على أن تؤدي الفرائض. نعم. يقول السائل قول الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، المراد بالأجداث؟ أجداث القبور، الأجداث القبور جمع جدث والجداث القبر. ينسلون، ينسلون يخرجون. هذا من عجيب الأسئلة، يقول هل يجوز للمرأة إذا كان في بلاد الغرب هي أفقه وأعلم أن تؤم الرجال؟ لا يحل أن ولا يجوز ولا تصح صلاة المرأة بالرجل مهما كانت، لو أنها حافظة كل الحديث والقرآن كله ما يجوز أن تكون المرأة إمامة للرجل، لا للرجال ولا لرجل واحد أبدا. المرأة لا تكون إمامة والصلاة باطلة لو صلى الرجل خلف المرأة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.